يقول إذا وافق العيد الجمعة فهل تصلى صلاة الجمعة؟ نعم، يصلي الإمام الناس الحاضرين صلاة الجمعة، ومن حضر العيد لا تلزمه الجمعة، لكن إذا صلىها ما صلىها يكون أفضل له وخيرا له، وإلا فلا تلزمه، صلي ظهرا. من حضر العيد يصلي ظهرا إذا لم يحضر الجمعة، وإن حضر الجمعة كان أفضل، والإمام يقيم الجمعة ويصلي بمن حضر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.